الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قصدتك يا حمى روحي، ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي، ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي. أختي المسلمة، هنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من أول الليلة لقاء مع بعض، لقاء مفتوح مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. وراء كل عظيم امرأة، وراء كل عظيم امرأة، الكلام ده مش كلام أنا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى في آيات عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. من أزواجنا هو قرة أعين، ها، وجعلنا للمتقين إماما. يبقى إذن وراء كل عظيم امرأة فعلا، لما أوتي من أزواجي قرة أعين، ربنا جعله إمام للمتقين. وراء كل عظيم امرأة، أنا عايزك تسمعيني، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. أول ما يجوا عند النار، أول حاجة تشهد عليهم إيه؟ سمعهم. أول حاجة هتشهد عليك قدام ربنا ودنك. أنا عايزك تسمعيني ليه؟ ودنك دي على حسب اللي أنت اديتيه لودنك، على حسب مقامك في الآخرة عند الله. يا جماعة، ادينا ودننا لمين؟ اديتي ودنك لمين؟ لدعاة تحرير المرأة والتغرير بالمرأة اديتي ودنك لمين؟ للقنوات الفضائية الساقطة اديتي ودنك لمين؟ لشاب ممكن يضحك على الفتاة معسول الكلام، ولا اديتي ودنك للدعاء اللي بيذكروا بالله سبحانه وتعالى؟ ولا اديتي ودنك للدعاء اللي بيدعوك الى الله الى الفردوس الاعلى؟ ولا اديتي ودنك لكل داعية اسلامية حفظتك القرآن وعلمتك كتاب الله؟ اديتي ودنك لمين؟ احنا عايزين نتكلم. انا بكلم مين الاول؟ انا بكلم كل فتاة الوقت في مرحلة الجامعة وهي وسط المجتمع بتاع الشهوات اللي عايشه فيه، وبكلم كل فتاه متقدم لها خطيب ومحتاره ترفضه ولا تقبله، وبكلم كل واحده مستنيه نصيبها لسه الزوج الصالح ما جالهاش، وبكلم كل واحده اتجوزت وبقت ام في سنه اولى جواز، او اولادها كبروا، او اولادها خلاص سابوها وبقت هي لوحدها. بكلم كل فتاه وكل امراه ايا ما كان وضعها وايا ما كان سنها، من اول البنوته الصغيره لغايه امهاتنا الفضليات. يا جماعة، المرأة لها دور خطير جدا في حياتنا. ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان المرأة خلقنا من ضلع. خلقنا من ايه؟ من ضلع. ضلع مين؟ ضلع سيدنا ادم. طب ما كان ربنا ممكن يخلق المرأة من ايد سيدنا ادم، من رجل سيدنا ادم، من عين سيدنا ادم، اشمعنى الضلع؟ لو انت فكرت معايا، الضلع ده هو الضلوع ده اللي بتحاوط القلب من كل جهة، اللي حمي القلب من كل جهة، اهو ده دور المرأة بالنسبة للراجل. المرأة دي بتحتوي الراجل، بتحميه من كل جهة. اي والله يا جماعة، الكلام ده ممكن يكون عجيب شوية، بس هو ده الحقيقة، هو ده حقيقة دور المرأة بالنسبة للراجل، انها تحتضنه، انها تبقى الحنان بتاعه، ان هي تبقى توفير السكن بتاعه، زي ما الضلوع محوطة القلب بالظبط، وبتوفر له الحنان والسكن والاحتضان من كل جهة. انا عايز كل امرأة، عايزين يا جماعة، عايزين نساء السلف مرة تانية، عايزين نساء الصحابة مرة تانية. ام سليم لما جالها ابو طلحة يخطبها، كانت امرأة جميلة، كانت جميلة العينين، كانت جميلة، فبيقول لها يعني اريد ان اخطبك، يعني شوفي مهرك كام. قالت له: اني لا اريد بيضاء ولا صفراء، انا لا عايزة ذهب ولا عايزة فضة. قال لا، امال عايزة ايه؟ قالت له: ولكن صداقي الاسلام، فان اسلمت تزوجتك. الله اكبر، ايه ده؟ بتقول انا مش عايزة قايمة بتسعين الف جنيه، انا مش عايزة فرح بمئة الف جنيه، انا مش عايزة شمكة بخمسين الف جنيه، انا مش عايزة تكتب لي مؤخر بمئة وخمسين الف جنيه، انا عايزة دين، انا طالبة دين، انا عايزة واحد اخد احط ايدي في ايده وندخل الفردوس الاعلى مع بعض. يا جماعة، ام سليم اختارت ربنا قبل ما تختار زوجها، فعرفت تختار زوج صح، كان سعادتها في الدنيا وان شاء الله في الاخرة. عايزين نساء زي زمان. انا نفسي تبقي سعيده، ربنا يريد انك انت تبقي سعيده، عايزينك تبقي سعيده يا اختي. خدي بالك، المكياج وعلب المكياج وعلب الفرفان، لو انت اخترتيها والله انت واقفه في طريق سعادتك. اللبس الضيق واللبس القصير واللبس ده واقفه في طريق سعادتك. اي اختيار، المراه اللي فاكره ان عندها لزوجها وان هي تحط نفسها بجانب زوجها ومفيش حاجه انها اسمها ان انا اسمع كلامه في كل حاجه بيقولها وتتمرد على زوجها، انت واقفه في طريق سعادتك. انت عايزه تبقي سعيده، سعادتك دي في قلبك، وقلبك ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى لوحده. عايزة تبقي سعيدة يبقى مش هيسعدك غير اللي قلبك بإيديه ربنا, ومش هيسعدك غير لما تبقي مع الله سبحانه وتعالى. هو ده, عايزين نساء زي زمان, عايزين نساء عظيمات بطلات, عايزين حبيبات لله, حبيبة الله. ده الموضوع اللي احنا هنلف وندور عليه, حبيبة الله, انك انت تبقى حبيبة الى الله, ان ربنا يحبك, انك تنامي بالليل كده تحط راسك على المخدة وربنا من فوق 7 سنوات بيحبك وينتظر اليوم اللي انت هتلقيه سبحانه وتعالى عشان يسكنك في الفردوس الاعلى. حبيبة الله, نساء السلف يا جماعة ونساء الصحابة كانوا حبيبات الى الله. ام سلمة, ام سلمة رغم ان هي زوجها من غير زوج, ام سلمة خارجة هي وزوجها ابو سلمة وابنهم خارجين وهم على ابواب مكة, يجي قابلتها ويجي قابلة زوجها ويجوا هما الاثنين, انت خارجة من انتوا رايحين فين؟ قال لا انت, طب انت ابو سلمة خارج واخد بنتنا وراحت فين؟ هات بنتنا معانا. ياخدوا ام سلمة هي وابنها على ايديها, يقوم قبيلة ابو سلمة تغير تقول لا طب انتوا واخدين بنتكم, طب والطفل اللي هو ابن ابو سلمة اللي هو مننا انتوا واخدينه ليه؟ قبيلة ابو سلمة تاخد الطفل, وقبيلة ام سلمة تاخد ام سلمة, وابو سلمة ينطلق لوحده لوحده الى الله, مهاجر الى الله ورسوله. طب وام سلمة بقت من غير زوج ومن غير ابن, سابت دينها, شدت فيه, قالت له لا يلا نرجع, قالت له لا خلاص خلاص نرجع, انا ما اقدرش اسيبك, ما اقدرش اسيب ابني وضنايا. لا, راحت لقومها يا جماعة لغاية ما ربنا فرج عليها. احنا عايزين انسانة بطلة, عايزين حبيبة الى الله سبحانه وتعالى. ام عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها, ام عمارة يروى ان هي في غزوة احد ما نظر رسول, غزوة احد لما النبي عليه الصلاة والسلام انكشف, لما عبد الله بن قام حفر حفرة للنبي والصحابة ظهرهم انكشف والرماة تركوا المكان بتاعهم والمشركين احاطوا برسول الله, وكان ممكن الدعوة الاسلامية كلها تنهار في لحظة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. السيدة ام عمارة بيروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينا ولا شمالا الا ووجدها عن يمينه او شماله تدافع عنه. كانت راجل يا جماعة, من الست, كانوا بطلات يا جماعة. ابنها حبيب ابن زيد اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بعته المسلمة الكذاب عشان يدعوه الى ترك ادعاء النبوة قبل ما النبي يموت بفترة بسيطة جدا عليه الصلاة والسلام, يروح حبيب ابن زيد لمسيلمة الكذاب فيقول له مسيلمة اتشهد ان محمد رسول الله؟ يقول اشهد ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فيقول فتشهد اني رسول الله؟ يقول له لا اسمع. فيبدأ يقطع من جسمه ويقطع من ايديه ويقول له اتشهد ان محمد رسول الله؟ يقول له اشهد. يقول له اتشهد اني رسول الله؟ يقول له لا اسمع. يقطع بقية ايديه, اتشهد اني رسول الله؟ لا اسمع. يجيب ايده التانية, اتشهد اني رسول الله؟ لا اسمع. يبدأ يقطع في ايديه ورجليه وجسمه, وسيدنا حبيب ابن زيد لسه حي لغاية ما يقتل حبيب ابن زيد شهيد في سبيل الله بإذن الله, وهو مقطع قرب. ليه؟ لانه مش راضي يعترف لمسالمة بأي كلمة ولو على سبيل انه ينجو بعدها وخلاص. ام عمارة اللي هي ام حبيب ابن زيد بعد ما قتل ابنها بهذه الطريقة نامت, قعدت في بيتها, قعدت مقورة على ابنها. لا, ده كانت من احد 3 قتلوا مسيلمة في معركة اليمامة, فضلت اتجاهات في سبيل الله ومسكت السيف, امرأة تنزل للمعركة وتمسك السيف. سبحان الملك العظيم. عايزين نساء زي زمان يا جماعة, نساء زي زمان ما تقوليش انا اقدر اعمل ايه. السيدة عائشة مرة طلعت تمرة صدقة, تمرة كان عندها تمرة طلعتها لله صدقة. يا الهي, عايزين نساء, عايزين نساء حبيبات الى الله, حبيبات الى الله. انا بكلم المرأة ليه؟ انا النهاردة بكلم المرأة ليه؟ انا بكلمك ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه قناة كاملة تتعمل للمرأة؟ ليه المرأة يهتم بها اعلاميا كل هذه الدرجة؟ ليه الدعاء يكلموا النساء في برامج خاصة ليه؟ انا عايزك تعرفي اول حاجة انت حبيبة الى الله قد ايه؟ انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك وبيحبك قد ايه؟ ده اول سبب بيخلينا اكلمك, ان النساء دول حبيبات الى الله. اوعى تخسر الحب ده, اوعى تخسر حب ربنا ليكي, اوعى تخسر. ربنا وصى بيكي ابوكي, شوفي من حب ليكي, يوصى بيكي ابوكي ويوصى بيكي اخوكي ويوصى بيكي زوجك ويوصى بيكي ابنك. ابنك يقول له ان الجنه تحت رجليكي, ابنك يقول له ان الجنه, ان الوالد اوسط ابواب الجنه, يعني انت اوسط ابواب الجنه, يعني باب من ابواب الجنه الثمانيه هو انت, باب من ابواب الجنه الثمانيه هو انت ايتها الام الفاضله اللي تاثيرك في صدور اولادك اكتر مما تتخيلي. واوسط ابواب الجنه يعني اجمل ابواب الجنه, يعني لما الواحد يجي يدخل الجنه كده 8 ابواب قدامه يبقى اجمل باب من بره هو باب بر الوالدين سبحان الله. ويوصي بيكي بنت ويوصي بيكي اخت. من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عن رسول الله انه قال فيما روي عنه عليه الصلاه والسلام ان من احسن الى بنتين او اختين, بنتين او ايه او اختين, يعني بيوصي الرجاله ببناتها وبيوصي الرجاله باخواتها البنات, وصيتك اختك من احسن الى بنتين او اختين من احسن الى بنتين او اختين، طب اللي رباهم تربيه واحسن اليهم ماديا واحسن اليهم تربيه، يحصل ايه؟ دخل الجنه معي، يدخل الجنه جنب النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا وصى بيكي زوجه، الزوج لو حط لقمه في بقك يبقى دي صدقه. يعني مش معنى كده ان الزوج لما الاكل ما يعجبوش بقى يقعد ايه جزاء من جنس العمل يقعد ياكل مراته، لا يا جماعه ده صدقه، انه يضحك في وشها دي صدقه، انه يضحك في وش مراته وصدقه، انه يضحك في وش مسلمه، انه يطعمك في بقك دي صدقه، كل ما اللين بينفقه عليكي ده متقبل له كانه عمل صالح عند الله سبحانه وتعالى. ربنا جعل يا جماعه كل امراه باب من ابواب الجنه، يعني كل امرأة في حياة أي رجل، أنا بنتي طريق ليا للجنة، مراتي طريق ليا للجنة، أختي طريق ليا للجنة، أمي طريق ليا للجنة، أنت متخيلة؟ يعني أيها الرجال أنت كل امرأة موجودة في حياتك فرصة أنك أنت تدخل الجنة من خلالها، من خلال الإحسان ليها، وهو ده كلام ديننا، ده كلام القرآن وكلام السنة. تخيل أما ربنا يرفعك للمقام ده، تخيل أما ربنا يكرمك التكريم ده. والله يا جماعة لما بقرأ آيات النساء في القرآن، الآيات اللي بتتكلم عن المرأة، بحس إن أنا هبكي، بل أحيانا الواحد بيبكي فعلا. وانا بقرا في سوره الطلاق وربنا بيتكلم عن حقوق المطلقه وحقوق نفقه المطلقه وحقوق نفقه متعه المطلقه وحقوق سكن المطلقه وحقوق انها لو رضعت اولاد اللي طلقها تاخد نفقه عشان الاولاد وعشان العيال وحقوق حضانه المطلقه لعيالها. سوره الطلاق بتتكلم اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن. كلام عظيم. الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ بيقول وكأي، اسمع معايا كده يا اختي، وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ايه ده يا رب؟ يا رب ده انت دلوقتي بيتكلم واحد بيطلق مراته وواحدة مطلقة، ده احنا على يعني يا رب، طب قول ان اللي هيظلم المطلقة، الزوج اللي هيظلم طليقته هيعذب. ربنا يكلم الامة كلها ليه؟ وكأي من قرية، كأن ربنا بيقول ان المرأة لو ظلمت في المجتمع مش جوزها اللي ظلمها هو اللي يعاقب، المجتمع كله هيعاقب، المجتمع كله مسؤول عن ان المرأة لا تظلم. يا جماعة حبيبة الله، انت حبيبة الله، ما تخسريش حب ربنا ليكي. يعني انا عايز اكلمكم عن حبيبات الله سبحانه وتعالى. ام كلثوم، ام كلثوم مين قصدك على مين؟ ام كلثوم بتاعت زمان، مش بتاعت ام كلثوم بتاعت زمان يا جماعه، ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط. ام كلثوم دي بطله من البطلات اللي الواحد لما قرا قصتها استغرب جدا وحاسس انه مشدود وحاسس انه قدام فعلا قصه بطله بحق وحقيقي. بنت مين انت بتقول ام كلثوم بنت مين؟ بنت عقبه بن ابي معيط. عقبه بن ابي معيط يا جماعه ده الوحيد اللي حاول انه يغتال النبي عليه الصلاه والسلام، يقتل النبي. عقبه بن ابي معيط المجرم الملعون الكافر اللي قتل كافر في غزوه بدر، من اكابر مجرمي المجرمين اللي حاربوا الدعوه الاسلاميه. عقبه بن ابي معيط مره والنبي عليه الصلاه والسلام داخل يصلي في الكعبه، داخل يصلي واقف يصلي، جاب توب ثم شد على رقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خنق النبي وفضل يشد التوب لغايه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم خنق وسقط مغشيا عليه. تقول الروايه فسقط رسول الله الى ركبتي عليه الصلاه والسلام، الرسول وقع وهو فاضل يشد الثوب، ومشركي مكه بداوا يتلموا هم كمان يؤذروا هذه المحاوله لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبه بن ابي معيط لما شد الثوب حتى وجب رسول الله، وقع رسول الله واغمى عليه عليه الصلاه والسلام، ويجي ابو بكر من وراء الرسول يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، ويمسك ابو بكر الرسول من ضبعه يعني من من من تحت كتافه كده من الجنب من من ظهره ويشد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحبه من بين ايديهم. لما يلاقوا المنظر ده يلتفتوا لابو بكر يفضلوا يضربوا ابو بكر. عقبه بن ابي معيط هذا المجرم يقلع النعل بتاعه ويظل يضرب سيد يعني سيد الخلق بعد الانبياء سيدنا ابو بكر، اطهر من مشى على وجه الارض بعد الانبياء، يفضل يضربه على راسه يضربه لغايه ما ابو بكر بعد هذا الضرب يا جماعه ما عادش حد يعرف وشه من ظهره من كتر الدم. شعره لما كان حد يمسكه بعد هذا الضرب كان يطلع في ايديه رضي الله عنه وارضاه. الصديق يضرب بهذه الطريقه، الصديق يضرب حتى يكاد يقتل رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاه والسلام يسقط مغشيا عليه. في بتقول لك الروايه يعني السيد ابو بكر بيحاول يسحبه فهذا يضربه وهذا يجقه، يعني كله النبي عليه الصلاه والسلام في صحن الكعبه يضرب باللكاكين وبالايدين وبالظهر عليه الصلاه والسلام، كل ده بسبب مين؟ عقبه بن ابي معيط اللي هو ابو مين؟ ابو ام كلثوم اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي كحبيبه من حبيبات الله باذن الله سبحانه وتعالى. عقبه بن ابي معيط ده من اكابر المجرمين. ده مره النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري واقف يصلي في الكعبه، فلما سجد عقبة بن أبو معيط راح جاب أمعاء جمل لسه مدبوح، جاب الأمعاء بالروث اللي فيه بالفرث اللي فيه بالدم اللي فيه، وقام حطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وساجد. وفضل المشركين أبو جهل وأبو لهب يضحكوا وينظروا إلى بعض ويحيل بعضهم إلى بعض. يعني انتوا عارفين بقى السفهاء لما يقعد كل واحد يمسك كف التاني ويضرب كف ويقعد يشاور لمحمد شوف عملنا فيه إيه، ويقعد يشاور على التاني كأنه بيقول لسيدنا محمد ده دل عملنا سخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب مين؟ عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه. احنا بنتكلم عن مين دلوقتي؟ ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط. ام كلثوم دي يا جماعة ربنا نزل سورة كاملة باسمها، سورة الممتحنة، نزل آية جبريل، سيدنا جبريل سبع سماوات نزل من فوق سبع سماوات عشانها هي، عشان امرأة، وكفى بهذا تكريم للمرأة ينزل سبع سماوات عشان امرأة، عشان يوحي الى الرسول عليه السلام قول الله يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنون. مهاجرات ايه قصة ام كلثوم؟ ام كلثوم اسلمت من ولسة في مكة، من ولسة صغيرة، وكان ابوها عقبة بن معيط كان واقف في وش، طبعا لا يمكن انها تعلن اسلامها ولا انها تجرؤ على كده، لدرجة يعني انا عايز البنت اللي عايزة مثلا تتحجب وابوها مش راضي، البنت اللي عايزة تلتزم وتجتهد في الدين واهلها محاربينها، اهلك زي عقبة بن ابي معيط، متخيلين معايا؟ فلما يموت عقبة بن ابي معيط في بدر يجي اخواتها الوليد وعمارة يصمموا انهم يجوزوها، فتختار العذرية على ألا تتزوج مشرك أو تتزوج كافر مهما كان ماله مهما كان مركزه، وتفضل مصرة في إصرار عجيب مهما يحاولوا معاهم إنهم يجوزوها ما ترضاش إنهم يجوزوها، ومحدش عارف السبب إيه. يعني هي كاتمة جواها إسلامها وتفضل كاتمة إسلامها ومصرة على ترك الزواج لأجل الله. البنت اللي اتأخر جوازها لغاية الوقت شوية لأجل الله، اصبري، ابتلاء من الله، انشغلي في الدين، انشغلي في الجماعات الخيرية، انشغلي في العبادة والنشاطات الخيرية، وابشري بفرج الله سبحانه وتعالى، وتفضل على عذريتها وتفضل على إصرار عدم الجواز لغاية صلح الحديبية. لما الرسول عليه السلام يعمل صلح الحديبية تقوم أم كلثوم تلاقي فرصة، هو الوقت النبي عليه السلام اتفق، يعني خلاص النبي ظهر بقى له قوة، بس الوقت النبي اتفق مع مشركي مكة ان اي واحد هيروح للنبي من مكة مسلم النبي يرجعه، ودي امرأة، طب هتعمل ايه؟ لو قالت لأي حد في مكة انها عايزة تهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة هيحصل مشكلة، ممكن يمنعوها، ممكن يعملوا في اي حاجة، طب هيحصل ايه؟ فخرجت مهاجرة الى الله ورسوله وحدها، خرجت لوحدها من غير ما اي حد في مكة يعرف. الله أكبر، إيه البطولة دي؟ وتنطلق في الطريق رغم الأخطار، وتسيب أمها رغم مكانة الأم عند بنتها، وتسيب إخواتها وتسيب وطنها وتسيب بلدها وتضحي بكل حاجة عشان تنطلق إلى الله مهاجرة إلى الله. مهاجرات العلماء بيقولوا دي الوحيدة اللي عملت كده في النساء كلها، عشان كده ربنا سورة كاملة في القرآن يسمها باسمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. الرسول عليه الصلاة والسلام يجوزها مين؟ يجوزها زيد بن حارثة، زيد اللي نزل فيه كلام الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، في الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه صراحة في القرآن، عشان يبقى واحد نزل فيه قرآن تزوج واحدة نزل فيها قرآن ويبقى بيت قرآني، إلى أن يقتل زيد بن حارثة في غزوة مؤتة رضي الله عنه. يا جماعة حبيبات الله، عايزين تبقى حبيبة من حبيبات الله سبحانه وتعالى. سيدة خديجة واحدة من حبيبات الله، واحدة لأجل الله صبرت. سيدة خديجة كانت غنية جدا، البنت الغنية الغنية قوي قوي اللي عندها أموال كتير، اللي لها حرية انها تعمل اي حاجة، وفي نفس الوقت وضع اجتماعي مرموق، وفي نفس الوقت ذات جمال، ابوها كان غني جدا ويموت، تورث ابوها، تتزوج رجل من قريش غني جدا يموت وهو شاب، ويزداد المال الى المال. بعد كده الرسول عليه السلام يذهب ليتاجر في تجارة السيدة خديجة، يعني يدير التجارة، فتعجب برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه الزواج وتتزوج رسول الله. ربنا يرزقهم الاول السيدة زينب بنت النبي رضي الله عنها، وبعد كده رقية، وبعد كده ام كلثوم. طب عايزين اولاد ذكور، ترزق القاسم يموت بعد ولادته، ترزق عبد الله يموت بعد ولادته، تصبر وتحتسب، بعد كده ربنا يرزقها السيده فاطمه اصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيده خديجه يا جماعه لما الرسول عليه الصلاه والسلام بدا يتحنث في غار حراء كان بيروح شهر كامل ما يدريش انت رايح فين، ما عطلتوش لما لقت علو همه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله، ما وقفتش في طريقه، ما عطلتش جوزها، ما كانتش عقبه، ما كرهتش جوزها في اللحظه اللي بيدخل فيها البيت، لا بالعكس، ده كان النبي يرجع بعد شهر من العبادة يتزود لشهر تاني، يتزود لفترة تانية. بروا انها كانت بتروح تشوف غار جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تتعبد فيه، يجي لها النبي مرة وهو مفزوع وبيرتعش وبيرتجف، ايه نزل عليه الوحي فتثبته وتقول والله ما يغزيك الله ابدا. امرأة لها دور في حياة جوزها، عشان كده النبي في المدينة تزوج السيدة عائشة وتزوج بعدها وبعدها وبعدها، انما في مكة لم يتزوج اي امرأة مع خديجة، بل لما ماتت السيدة خديجة ما تزوجش عليها غير لما عرض عليه الزواج. ليه؟ انسانة ليها دور، اتحفر دورها في قلب زوجها. بعد اكتر من 10 سنين من موتها الرسول يسمع صوت اختها يرتاع، النبي كأن قلبه ارتجف من شدة الشوق للسيدة خديجة رضي الله عنها. كانت غنية جدا، اول ما نزل الوحي قريش ادركت ان مال السيدة خديجة رضي الله عنها هيكون هو اساس الانفاق بتاع الدعوة الاسلامية. عملت ايه؟ الشركاء بتوعها في التجارة يسيبوها، اللي كانوا بيشتغلوا عندها اجراء في التجارة يحرضوا ويسيبوها، يصادر اموالها، تبدا تحارب في مالها، ما تقولوش انت جوعتني، ما تقولوش انت بهدلتني، بل يعملوا حصار على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجه يا جماعه ان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لقد رايتني وقد مر علي شهر وليس لي ولاهل بيتي. اهل بيته مين؟ سيده خديجه وفاطمه الطفله الصغيره وزينب وام كلثوم ورقيه، وليس لي ولاهل بيتي الا ما يواري ابط بلال. سيدنا بلال كل يوم يعرف يخبي تحت ابط رغيف او رغيفين كده، ان لقى فلوس يشتري بيهم هو ده اكل انا وبناتي، هو ده اكل انا وعيلتي. سبحان الله العظيم. والسيده خديجه ما تقولوش انا تعبت معاك، ده انا كنت بنت ناس، ده انا اتبهدلت، تصبر وتستحمل معاه وتقف جنب جوزها، ولما يؤذي رسول الله يرجع تقعد تواسيه وتقعد تبشره لغايه ما يتبسم وياكل ويشرب عليه الصلاه والسلام. بعد كده يجي هجره الحبشه الاولى، السيده رقيه تهاجر مع اللي هاجروا في هجره الحبشه الاولى عشان الدين تسيب بنتها، عشان الدين تقبل ان فلذه كبدها تبعد عنها. ثم تاتي الطمه الكبرى، الشعب يوم واحد محرم 7 مكية تقرر قريش المقاطعه التامه للمسلمين تماما، يدخل النبي الشعب، تدخل معاه السيده خديجه، معاها بنتها الطفله السيده فاطمه، بنتها 3 سنين يا جماعه، المسلمين بياكلوا ورق الشجر 3 سنين، جاعوا الخيط ما اكل ورق الشجر، السيده خديجه تشوف بنتها الطفله فاطمه بتاكل ورق الشجر وتصبر وتستحمل، هي تفضل تاكل ورق الشجر تصبر وتستحمل، وديت في مالها، وديت في الحصار، وديت في هجره بنتها قدامها وتصبر وتستحمل، وقدام عينها ام كلثوم لما ابن ابو لهب يطلقها مطلقه جنبها برضه في الشعب وتصبر وتستحمل، وتشوف اذى جوزها، تخرج السيده خديجه من الشعب رضي الله عنها، امراه عظيمه، امراه كان لها دور خطير جدا جنب جوزها، امراه من عظيمات النساء يا جماعه، عشان كده سيدنا جبريل من 7 سماوات ينزل بامر الله عشان امراه برضه، يعني 7 سنوات عشان امراه سيدنا جبريل، ايوه، ينزل ويقول للرسول عليه الصلاه والسلام بشر خديجه بقصر من قصب. لما بحثت في كلمه قصب في اللغه لقيت ان قصب يا اما معناها اللؤلؤ المجوف، يعني قصر كله لؤلؤ مجوف، الاراضي والصاله والاوض والبلكونات يا اما الذهب المرصع اللي هو الذهب المجوهرات المرصعه، مش المجوهرات اللي نوع واحد، لا يعني زبرجد على ياقوت، يعني المجوهرات المرصعه. سبحان الله، يعني السيده خديجه تخرج يا جماعه من الشعب، المرض يكون تمكن من جسمها خلاص، تنام على فراش المرض، تموت السيده خديجه، تموت بعد 3 سنين كانت فيهم ورق الشجر مع النبي، ما شافتش اي نصر للاسلام، وبنتها غايبه عنها في الحبشه، ترجع بعد كده السيده رقيه رضي الله عنها مشتاقه، ترجع من هجره الحبشه الاولى مشتاقه انها تشوف امها، تجري على بيتها عشان تشوف السيده خديجه، تجري فتبشر ان امها ماتت وهي في الغربه، السيده رقيه رضي الله عنها البطله بنت البطله، البطله رقيه رضي الله عنها بنت البطله خديجه بنت خويلد. السيده رقيه ما تلحقش تشوف امها، ترجع بعد ما السيده خديجه تموت، بعد كده تطلب منها الهجره تاني للمدينه المنوره، تهاجر، عشان كده بتسمى ذات الهجرتين. تمرض قبل غزوه بدر مرض شديد جدا، الرسول عليه الصلاه والسلام يعمل ايه؟ دين ربنا احتاج، يخرج الرسول عليه السلام غزوه بدر، تموت السيده رقيه يوم نصر بدر، يرجع النبي من غزوه بدر يلاقي السيده رقيه قد فارقت الحياه وانتقلت الى جوار ربها سبحانه وتعالى. يا جماعه بيت ناس استحملت، نساء عظيمات، نساء عاشوا عشان الدين، حبيبات الى الله، عشان كده شوفوا البشرى بقى بتاعت ربنا، بشر خديجه بقصر من قصب لا تعب فيه ولا وصب، لا تعب فيه، ما عدتيش هتتعبي خلاص، انت هتموتي دلوقتي، ورسول الله هيكمل الجهاد بعدك ويستحمل عمل حزن، هيستحمل عمل حزن ويستحمل الجهاد الطويل اللي لسه قدامه، بس ان شاء الله لما يلقى ربنا هيجيلك في القصر بتاعك في الجنه، وهتسكني معاه في القصر بتاعك في الجنه، وانت ملكه متوجه في القصر بتاعك والقصور بتاعتك والاملاك بتاعتك في الجنه. سيده خديجه يا جماعه نموذج من حبيبات الله اللي ربنا بشرها بحبه من واقف الدنيا، لا تعب فيه، لا تعب فيه، ده كلمه محب، ده كلمه حد بيحب، ما عدتيش هتتعبي خلاص، ما عادش تعب عليك ليه؟ من حب الله فيها، حبيبه الله، حبيبة الله يا أختي، أنا عايزك تبقى حبيبة إلى الله، أنا عايزك تعرف أن المطلوب منك عشان تبقى حبيبة إلى الله ما هوش حاجة كبيرة، ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من صلت خمسها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها وصامت شهرها دخلت من أبواب الجنة أيها شاءت. يعني يوم القيامة ربنا يجيبك كده الثمان أبواب مفتوحين، تختاري أنهي باب؟ اختاري، اختاري، دي كلمة حب. من اي ابواب الجنة شاءت، ده كلمة حب، ده حبيبة الى الله. ليه؟ اطاعت زوجها، ما هي لو ما اطاعتش زوجها الاسرة انهارت. طيب وبعدين حفظت فرجها، ما المرأة لو ما بقتش عفيفة وتحجبت والتزمت بالعفاف وتركت الاختلاط مع الرجال المجتمع كله انهار. طيب وصلت خمسها وصمت شهرها، قلبها وايمانها وعبادتها، وإلا قلبها ودينها ينهار. انت المطلوب منك مش كبير ولكن خطير. انا عايزك تعرفي انا ليه بكلمك الوقت، لانك خطيرة والله العظيم يا اختي في الله. الوقت في اللحظه اللي انا بكلمك فيها، في هذه اللحظه عشرات القنوات الفضائيه المنحله قاعده تفتن في شباب المسلمين، والسلعه اللي بتستغلها من اجل هجم الاسلام هو انت. لو البنات تركوا ساحات الجامعه، ساحات الجامعات والكليات ما عادش البنات بينزلوا، ثلاث ارباع شباب مش هينزلوا. لو البنات تركوا النوادي ما عادوش ينزلوا فيها، النوادي هتقفل والشباب هيتحولوا على الكافي شوب. لو البنات يا جماعه تركوا الاعلانات والكليبات، الكليبات خلاص ما عادش هتبقى موجوده. لو البنات تركوا كل هذا هيحصل ايه؟ انا عايز احسسك انك سلاح خطير في ايدي اعداء الاسلام. الراجل لو الراجل لو المراه سقطت هيسقط وراها المجتمع كله، ولو المراه ثبتت هيثبت وراها المجتمع كله. 1000 راجل لو سقطوا وانحلوا ما يغيروش امراه صالحه واحده، ولكن امراه واحده تسقط وتقع تبوظ وتفسد المجتمع كله. انا عايز اقول لك دلوقتي ان عشرات القنوات الفضائيه بتفتن شباب المسلمين وانت الاداه اللي في ايديها. الصحف الصفراء اللي بتطلع الصبح كل يوم وعجايبه صور فتيات المسلمين والشباب يشتروها عشان يشوفوا الصور ديت، انت الاداه اللي في ايديها. انا عايز اقول لك ان الكليبات اللي شغاله دلوقتي بتفتن شباب المسلمين، انت الاداه اللي في ايديها. انت يا اختي المسلمه، هو بوش لما ضرب المسلمين ضربهم ليه؟ ما هو لما الوقت يفتح الدش يتفرج على القنوات يلاقي بنات قاعده تتنطط ولابسه لبس زيها زي بنات الغرب، يقول دول مين؟ دول بنات من الغرب من امريكا واوروبا. يقولوا لا دول بنات مسلمات. مسلمات هم المسلمات بقوا زيهم زي اللي عندنا، بيلبسوا زيهم ويغنوا زيهم ويرقصوا زيهم ويعملوا نفس الكليبات اللي بيعملوها، يبقى اضربوا المسلمين. لان نقطه التميز اللي كانت ليهم علينا خلاص راحت، خلاص ما عادوش متميزوا عندنا. ايام ما كانت المراه عفيفه والرجل عفيف والمجتمع طاهر ونقي ما كناش نقدر نعمل لهم حاجه، انما ما دام وصلوا للمستوى ده اضربوا المسلمين خلاص، ما عادوش يقدروا يعملوا لكم حاجه. انا عايز اقول لك انت دورك خطير قد ايه؟ انا عايز اقول لك انت ليه النساء اكثر اهل النار؟ ليه؟ شوفي شياطين الانس والجن كلها مجتمع عليكي، انت مستهدفه يا بنت. انا خايف عليكي والله، خايف عليك، خايف عليكي ام، وخايف عليكي بنت، وخايف عليكي زوجه، خايف على بنات ثانوي اللي بقوا جرح في قلب الامهات والاباء، خايف على البنات الصغيره اللي طالعين في اعدادي وهي متصوره ان خلاص هي خرجت عن الطوق تماما، خايف على بنات الجامعه اللي الفتن حواليها من كل ناحيه، خايف على البنت اللي اتخرجت من الجامعه ممكن تستعجل عايزه نصيبها عايزه زوج، خايف على الامهات. ابنك اللي في ايديك ده ثروه للمجتمع، انا نفسي انكم تنزلوا المعركه، انا نفسي ان المراه تنزل المعركه. انزلي المعركه بقى، انزلي معركه دينك، ربي ولادك، ربي ولادك. كل ابن من ولادك هيطلع قنبله قنبله في قلب اعداء الاسلام، بس انت ربي انزلي المعركه بقى. انت لما غبت عن المعركه، لما غبت عن تربيه الابناء، ايه اللي حصل؟ ايه اللي كسبناه؟ ايه اللي استفدناه؟ بنات ثانوي، ما هي البنت، هما بنات ثانوي بيعملوا كده دلوقتي ليه؟ ما هي البنت من وهي صغيره، ارقصي يا حبيبتي، فرجي يا عمو يا حبيبتي الاغنيه اللي انت كنت بتتفرجي عليها بتاعت فلانه، اعملي يا حبيبتي، البسي اللبس المكشوف ده يا حبيبتي، ده طفله محدش يقول حاجه، ما هي طفله بس هتتعود، هتطلع كده. شباب، الشباب يا جماعه بتوعنا، اليوم اللي كانت غزه بتتضرب فيه من كذا يوم، اللي كان اليهود عليهم لعائن الله بيضربوا غزه من كذا يوم، يوميها الشباب خرجوا مظاهرات في القاهره وفي اسكندريه وفي المنصوره. ليه خرجوا؟ ليه سدوا الشوارع؟ ليه؟ عشان ضرب غزه؟ لا، امال عشان ايه؟ عشان مصر كسبت الكاميرون 4-2. لا حول ولا قوه الا بالله. لما سمعت الكلام ده قلت يا رب لولا ان من الله علينا لخسف بنا. يا اختي انت صعبان عليك اللي بيحصل للمسلمين في غزه، صعبان عليك اللي بيحصل للمسلمات في غزه، صعبان عليك مريضات الفشل الكلوي اللي لما الكهرباء تتقطع عنهم ما عادوش يعرفوا يعملوا غسيل كلوي ويحصل لهم تسمم، ربنا يعافيهم جميعا. صعبان عليكي الاطفال اللي قدام امهاتهم كانوا محطوطين على اجهزه الانعاش وماتوا بسبب ان مفيش كهرباء لما اجهزه الانعاش اتعيد. انت صعبان عليكي اللي بيحصل في غزه؟ يا جماعه غزه مش هتتحرر غير لما يجي صلاح الدين. فلسطين يا بنتي مش هتتحرر غير لما يجي صلاح الدين. العراق مش هترجع يا امي غير لما يجي صلاح الدين. وصلاح الدين مش هيجي غير لما الاول يتوجد ام لصلاح الدين. ام صلاح الدين هي الاول اللي تيجي وبعد كده صلاح الدين. لا يمكن كان الامام الشافعي يبقى الامام الشافعي لولا ام الامام الشافعي. لا يمكن كان معاوية خليفة المسلمين يبقى معاوية لولا ام معاوية اللي كانت بتقول سكلته ان لم يسد الا قومه. لا يمكن كان محمد الفاتح يفتح القسطنطينية ويبقى محمد الفاتح لولا ام محمد الفاتح اللي كانت تاخده كل يوم وتطلع بيه توريه القسطنطينية من بعيد تقول له يا بني هذه التي قال عنها رسول الله، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عنها ثم تفتح القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش جيشها، وإني أرجو أن تكون أنت أمير هذا الجيش وتفتح هذه البلد على يديك. كانت أم محمد الفاتح هي السبب في نشوء محمد الفاتح. لولا أم أحمد بن حنبل ما كانش طلع أحمد بن حنبل. إحنا عايزين يا جماعة نعرف دور الأمهات، دورك. أنا عايزك تنزلي المعركة، تنزلي بقى، تنزلي تخرجي لنا رجالة، رجالة. أنت عاملة بالظبط زي العامل اللي في مصنع. انا واقف برا المصنع بشوف منتجات خارجه من المصنع مبهره، بشوف منتجات خارجه منتجات، انا ما شفتش العمال وهما بيصنعوا المنتجات دي جوه. اهو انت كده، انت جوه بيتك قاعده تربي ولادك، قاعده تشحني جوزك، قاعده عظيمه وراء رجل عظيم يخرج من بيته وهو مشحون بالايمان. اوعى تفتكر انك انت دورك قليل في توجيه جوزك، اوعى تفتكر انك انت دورك قليل في التاثير على اولادك. لا والله، المراه والله العظيم يا جماعه دورها في المجتمع اخطر ما يكون. انت خطيره، انت خطيرة والله، دورك خطير. لو صلحتي هيبقى دورك خطير في الاصلاح، ولو فسدتي وسقطتي هيبقى دورك خطير في افساد المجتمع كله. للأسف الشديد في اللحظة اللي احنا فيها دهيت بنات في النوادي بيفتنوا شباب المسلمين وهم مش عارفين ان هم اداة، اداة في يد اعداء الدين لهدم الدين. انت عارفين ليه النساء اكتر اهل الجنة؟ عد معايا. اهل الباطل، اهل الباطل اللي بيحاربوا الاسلام اكتر سلاح ليهم بيهدموا به الاسلام هو انت، فشغالين عليك. اهل الشهوات، الشباب اللي مش ملتزم بدين ربنا هدفه هو انت. اهل المال اللي عايزين يعملوا قناة فضائية يجيبوا من وراها فلوس وخلاص، انحلال مش انحلال ما يهمهمش. اللي عايزين يعملوا كليبات واعلانات يكسبوا من وراها ما يهمهمش ايه اللي فيها، هدفهم وسلاحهم في كده هو انت. انت مستهدفة، مستهدفة في اخرتك. انا خايف عليكي، خايف على اخرتك، خايف. انت في خطر يا بنتي، انت علاقتك بالله في خطر، دخولك الفردوس الاعلى في خطر، اخرتك في خطر. عشان كده لازم تنتبه ان كل دول بيحاربوك انت. شياطين الانس والجن كلها مجتمع عليكي وبتستعملك كسلاح لتنفيذ اغراضها، فلازم انك انت تثبتي. عارفة يوم القيامة؟ عارفة يعني ايه عايزين يضيعوك اخرتك؟ عارفة يعني انت مستهدف في اخرتك؟ انت زي قول الله سبحانه وتعالى ولا يسأل حميم حميمة، ده يوم القيامة الكلام ده. يعني لا يسأل حميم حميمة في الدنيا، لو حد حميم ليكي، حد بتحبيه، لو واحد ماشي في الشارع مثلا ولقى اخوه بيتضرب هيدافع عنه، هيسال ايه اللي مين اللي بيضربه وبيضربه ليه. لو حد شاف حد حبيبه بيؤذى هيسال عنه. انما يوم القيامه لا يسال حميم حميمه، هيطلع الناس يوم القيامه يشوفوا المناظر. لو حد شاف احب الناس اللي بيتسحب على وجهه الى جهنم مش هيعمل له حاجه. لو حد قدامه احب الناس اللي بيعدي من على الصراط قدامه وجه لسان لهب اختطفه والقاه في قاع جهنم مش هيبص له. لو حد شاف قدام عينيه حد سيدنا ابراهيم هيشوف ابوه قدام عينيه يمسخ في شكل ضبع ويحمل من قوائمه الاربعه ويلقى في النار فلا يلتفت اليه. سيدنا نوح لما هيشوف ابنه بيترمى في النار مش هيعمل له حاجه، زي ما في الدنيا لما شاف ابنه بيغرق في الطوفان ما عملوش حاجه مش هيعمل له في الاخره حاجه. ربنا بيقول يوم تشقق الارض عنهم صراعا، تشقق الارض عنهم صراعا، الارض تتشقق والناس تطلع، الارض تتشقق والناس تطلع، تتشقق والناس تطلع. والمقابر اللي بيتدفن فيها الناس دلوقتي من 2000 سنه كانت مقابر ناس ثانيه، ومن 5000 سنه كانت مقابر ناس ثالثه، فالناس طالعه طبقات طبقات طبقات. يوم تشقق الارض عنهم صراعا وكله طالع بيجري بيجري بيجري للوقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. انت ما وقفتيش مع كلمه صراعا، ليه صراعا؟ ده انت تطلعي تلاقي امك وتلاقي ابوكي وتلاقي اخوك كل دول جنبك. المفروض امي حبيبتي وتحضنيها، ابويا حبيبي وتحضنيه، ده المفروض انك مشتاقه للناس دي من سنين ما شفتهاش. سبحان الله. طب ليه صراع؟ ليه ما حدش يبص لحد؟ ولا يسال حميم حميمه، مش هتبص لحد. جوزك لو عصيت ربنا عشانه، خطيبك اللي بتعصي ربنا عشانه واللي بتستسلمي يقول لك لا انا عايز واحده اخرج معاها، حرام ان انا اخرج معاك في الخطوبه، تخافي عليه وتخرجي معاه. ولا يسال حميم حميمه، والله ما حد هيبص لحد يوميها. يبصرونهم، العصا هيبقى فرجه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ببنيه. يا الهي، يعني ما حدش يستاهل انه يعصى ربنا عشان، ولا حتى الابناء. وصاحبته واخيه، وصاحبته مراته. يعني واحد عصى ربنا عشان مراته، مراته ما تبصلوش يوم القيامه، وواحده عصت ربنا عشان جوزها مش هينفعها يوم القيامه، وفصيلته التي تؤويه، ومن في الارض جميعا، كل الناس تترمي في جهنم بس. ثم ايه؟ ثم ينجيه. طلب النجاه. طب ما نطلب النجاه من دلوقتي، نطلب النجاه يا اختي في الله، يا اختي في الله، انت فعلا بتمثلي خطر الوقت في المجتمع. الوقت السلاح الاساسي في ايد اهل الباطل لافساد المجتمع هو انت. طب ليه ما تنزلي المعركه بقى؟ الام الفلسطينيه خنساء العصر الحديث اللي عندها 10 ابناء، 7 منهم قدمتهم شهداء في سبيل الله باذن الله سبحانه. 7 من ابنائها تقدمهم شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتقول الثلاثه الباقيين هقدمهم كمان من اجل حرب العدو الصهيوني. انت متخيله معايا؟ دي امراه بطله، فارس عوده اللي احنا شفناه، الطفل اللي عنده 9 سنين واقف في وش الدبابه المركبه بتاعه اليهود بيضربها لغايه ما قتلوه استشهد ربنا يرحمه. امه ده خرج من بيت ابطال، ده خرج من بيت الام اللي فيه ام بطله. فانا عايزك تعرفي انا بكلمك ليه، انا ليه بكلمك دلوقتي وقاعد منفعل وانا بتكلم معاكي؟ لانك اول حاجه حبيبه الله، حبيبه الله سبحانه وتعالى. انت حبيبة الى الملك سبحانه وتعالى. اوعى تخسري حب ربنا ليك، اوعى تخسري علاقتك بالله عشان اي حاجة. انت ربنا في القرآن ضرب القدوة، وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون، امرأة ربنا يضربها قدوة، امرأة ربنا يضربها مثلا للامة كلها. يا رجالة يا صحابة يا سلف يا كل الامة، تعالوا قوموا ليه؟ عشان هذه المرأة قدوة ليكوا. لما بقرأ قصص النساء في القرآن، قصة امرأة عمران، قصة بلقيس، قصة امرأة فرعون، والله انتوا عارفين يا جماعة تحس بايه؟ تحسي ان بقى ربنا منزل جبريل 7 سماوات عشان يحكي قصة امرأة، وتحسي قد ايه ربنا ضرب بك المثل في القرآن كقدوة، قد ايه ربنا ادك قدوة للرجال وللنساء. تحسي ان ذكر قصص النساء في القرآن ده تشريف ليك، اي تشريف وعلامة على حب ربنا ليك سبحانه وتعالى. ربنا ضربك في القرآن مثل في القدوة، ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة ربنا يضربها مثل. وخدي بالك ان امرأة فرعون، خدي بالك ان امرأة فرعون دي نشأت في بيت كله فساد، كله شهوات، كله انحلال، بيت ضايع، بيت بيكفر اهله بالله والعياذ بالله. والآية اللي بعدها، ومريم ابنة عمران، مريم ربنا ضربها مثل برضه، بس مريم نشأت في بيت كله صلاح، كله طهر، كله تقى، فربنا جاب النموذجين قصاد بعض. المرأة اللي نشأت في بيت فاسد وبيئة فاسدة وجامعات فاسدة وسكاشن فاسدة ونوادي فاسدة وإعلام منهار، مرأة نشأت وسط كل ده وطلعت كملت. المرأتين اللي كملوا من النساء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، آسيا امرأة فرعون ومريم، ربنا جابهم على الاثنين. دي نشأت في بيئة فاسدة تمت الفساد، ودي نشأت في بيئة صالحة تمت الصلاح، وربنا حطهم جنب بعض ورا بعض. وذكر امرأة فرعون الأول ليه؟ لأنها رغم الفساد اللي حواليها صبرت وصمدت ووقفت اشد من ثبات الرجال في وجه اي فتنه ليها في دينها. يا اختي اثبتي، يا اختي مالكيش عذر مهما كان المجتمع اللي حواليك، مهما كان جوزك، حتى لو جوزك مش بيساعدك على الالتزام، حتى لو اولادك تعبينك ومطلعين عينيكي، حتى لو شغل البيت تعبك، مهما كان، حتى لو الجامعه حواليكي فيها فتن، حتى لو انت بنت في ثانوي والبنات حواليكي يعني ربنا يهدي بنات ثانوي يا رب، اللهم امين. مهما كان يا اختي مفيش عذر، مفيش أي عذر إن الواحدة تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، تبعد عن ربها الذي يحبها، تبعد. ده أنت حبيبة الله، حبيبة الله. ربنا ضربك في القرآن مثل كقدوة زي امرأة فرعون، ربنا ضربك في القرآن مثل في الكرامات. سيدة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رفقة، سيدنا زكريا نبي بس قال لها يا مريم أني لك هذا، أن لك هذا يا مريم، منين؟ إزاي ده كله جالك؟ نبي يتعجب من الكرامات اللي ربنا عملها لامرأة. ربنا ضربك مثل في القرآن للفراسة، امرأة بنت شعيب لما شافت سيدنا موسى قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، عندها فراسة في الصفات. ربنا ضربك مثل في القرآن للحكمة زي بلقيس كده بالظبط، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، امرأة عندها حكمة. ربنا ضربك مثل في القرآن للوحي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أوحينا هو مش وحي زي وحي الأنبياء، يعني مش نبية، ولكن نالت مقام الوحي من الله سبحانه وتعالى. ربنا ضربك مثلا في القرآن للإيجابية، للإيجابية. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إيجابية، إنسانة سابت أمها وسابت بيتها وسابت إخواتها وسابت مجتمعها وسابت قرايبها وسابت صحباتها وسابت وطنها وسابت أرضها وانطلقت وحيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، اللي هي أم كلثوم. أم كلثوم بتاعت زمان بقى، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط اللي احنا اتكلمنا عنها الليلة. ده ربنا ضربك مثلا للقرآن لكل حاجة جميلة ولكل صفة عظيمة ولكل صفة بيقوم عليها المجتمع. ربنا شوف ربنا في سورة الأحزاب، الأحزاب دي لما الأحزاب جت على الإسلام، لما أحزاب المشركين بالسيف وأحزاب المنافقين زي الجرائد العلمانية والصحف الصفراء الوقتي اللي بتهدم في الإسلام بوسائل غير مباشرة عشان ما حدش يعرف إنهم أعداء لدين الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب ذكر الأحزاب والهجمة على الإسلام الشرسة قال إيه؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والمتصدقين والمتصدقات والصادقين والصادقات الصائمين والصائمات الحافظين فروجهم والحافظات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ايه يا رب؟ ليه يا رب؟ لانك انت والراجل ايد بايد كده اهو، انتوا الاثنين بتبنوا في الامه، انتوا الاثنين ليكوا نفس الدور في بناء الامه، انت بتحط طوبه وهو يحط طوبه، فتحط طوبه فيحط طوبه، فانتوا الاثنين بعد كده مع بعض تبقوا صف بيبنوا المجتمع. عشان كده سوره الممتحنه اللي نزلت بعنوانها، عنوانها على اسم ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط اللي احنا قلناها، بعدها على طول جت ايه؟ سوره الصف. ليه؟ لان لما المراه اتضافت مع الراجل بينا صف واحد، نقدر نقف وش الاعداء. انما المراه تبقى الصخر اللي ينفس في اعداء الاسلام للمجتمع، لا ما ينفعش يا اختي في الله، ما ينفعش. البرنامج الكبير يا جماعه اللي احنا اللي هو على مدى الاسبوع اسمه قوارير، البرنامج اللي احنا بنتكلم فيه قوارير. انت عارفه يعني ايه قوارير؟ عارفه كلمه قوارير ده يعني ايه؟ قوارير دي اول معنى ليها يعني الزجاج الرقيق اللي زي القاروره كده، يعني المراه رقيقه قد ايه، المراه عايزه حنان قد ايه، المراه عايزه رفقه قد ايه، المراه عايزه كل اللي حواليها ابوها وزوجها واخوها وابنها يحنوا عليها قد ايه. عارفه يعني ايه قوارير تاني؟ تخيلي يا اختي يعني ايه قوارير. تخيلي قوارير دي في اللغه اسم نن العين، نن العين بتاع الناس اسمه القوارير، يعني نن العين ده على نن العين ده على نن اسمهم القوارير. يعني كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيوصي ان كل راجل يحط امه في عينيه، يحط مراته في عينيه، يحط بنته في عينيه، يحط اخته في عينيه. يا الهي يعني يا جماعه، وانا بقول لكل راجل قاعد معانا وصيتك اختك، وصيتك اختك. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اللي يهتم باخته ولو له اختين واحسن اليهما يوم القيامه يبقى ايه؟ يبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام في دخول الجنه. فكلمه قوارير دي معناها ان الدين بيقول لكل راجل انه يحطك في عينيه. انت متخيله الرسول عليه الصلاه والسلام لما بيقول النساء شقائق الرجال؟ شقائق الرجال يعني ايه؟ شقائق ديت ليها اكتر من معنى جميل جدا جدا. اول حاجه يا اما ان يعني حاجه اتشقت من حاجه، حاجه اتخذت من حاجه، يعني انت حته من الراجل اصلا، فانت زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول من انفسكم ازواجا، من انفسكم انت حته من الراجل. فالراجل ده لازم يعرف انك انت جزء منه، يعاملك زي ما بيعامل نفسه، يخاف عليك زي ما بيخاف على نفسه، يحبك زي ما بيحب نفسه، يحترمك زي ما بيحترم نفسه. وشقائق برضه لما اجيب حاجه واسقها نصين فيبقى النص ده زي النص ده، يعني البنت زي الولد. بس مش البنت زي الولد، ناقصها دقن وشنب. البنت اللي في بنات تلاقيها ماشيه كده عامله شعرها مزمبليه وعاملاه في الخلاط وضرباه وماشيه كده وحاجه، والله يا بنتي انت مشكله. بس المشكله يعني ايه؟ يعني ربنا هيخلي دي تتجوز واحد هيوريها ليه عملته في شباب المسلمين. ولكن المشكله الاكبر البنت المسترجله، البنت المسترجله اللي واقفه بنديها للراجل. يا بنتي انت زيك زي الراجل، بس مش انداد، انتوا بتتكاملوا مع بعض في بناء المجتمع، مش انداد. انت بتطيع الراجل وانت بتشتغل جوه البيت وهو بيشتغل بره البيت، وفي الاخر بيبقى المجتمع كله صف واحد. النساء شقائق الرجال، من ضمن معاني الشقائق السحاب اللي مليان خير ومليان غضب بيسموه في اللغه الشقائق. السحاب اللي مليان خير ومليان غضب بيسموه في اللغه الشقائق، يعني كان المراه دي هي سر كل خير في حياه الرجل، الام دي سر كل خير في حياه ابنها، والزوجه سر كل خير في حياه زوجها، والبنات لما بيتولدوا حتى رزقهم واسع بيجوا بالخير لاهاليهم، والاخت خير لاخوها. يعني انت مقامك في دين ربنا مقام عالي جدا. عشان كده انا عايز اقول لك انا ليه بكلمك، انا ليه بكلمك، انا قلت لك لغايه دلوقتي بكلمك ليه؟ لانك حبيبه الله، حبيبه الله. بس خايف انك تخسر الحب ده، خايف انك تخسر حب ربنا ليكي، خايف ان بعد ما ربنا نزل قصص من النساء في القران عشان يضربهم قدوه، وضربك قدوه القران، وضربك مثل في القدوه ومثل في الفراسه ومثل في الحكمه ومثل في العفاف والطهاره ومثل في الارتقاء الايماني ومثل في الكرامات العليا ومثل في الإيجابية. بعد ما ربنا كرمك ورفعك ويسمي صورة كاملة باسم مريم، صورة مريم، رغم ان الصورة فيها اسم سيدنا يحيى واسم سيدنا زكريا واسم سيدنا عيسى، طب ما كانت تسمى صورة يحيى، صورة زكريا. المرأة الوحيدة اللي تذكر في الصورة هي اللي الصورة تسمى باسمها. ليه؟ ليه يا جماعة؟ عشان ربنا يقول ان المرأة عملت نفس اللي الراجل بيعمله، عملت نفس البطولات اللي الراجل بيعملها زيك زيه. وصورة كاملة اسمها المجادلة على اسم امرأة، وصورة كاملة اسمها الممتحن على اسم امرأة، وصورة كاملة اسمها النساء، النساء. ودي النقطة اللي انا عايز اقولها لك، انا بكلمك ليه؟ عشان دورك وقيمتك. انت دورك كبير قوي، انت تقدري تعملي حاجات كتير قوي، انت تقدري تطلعي للفردوس الاعلى. اوعي تستهتري بقيمتك، اوعي اوعي يا ام يا فاضلة تستهتري بقيمتك في تجويع اولادك، اوعي يا اختي يا شابة اللي في الجامعة تستهتري بقيمتك في نصرة دينك، اوعي يا بنوتة يا صغيرة اللي لسه صغيرة قاعدة تتفرجي الوقت عليا، اوعي تستهتري بقيمتك، ده انت بكرة ممكن ربنا يعز بيك الاسلام في الارض. اوعي اوعي يا اختي يا مخطوبة ولا اللي لسه في سنة اولى جواز، ولا الام اللي ولادها سابوها وقاعدة لوحدة. والله يا جماعة انتوا تقدروا تعملوا كتير، تقدروا تملوا الارض خير، تقدروا وليكوا تأثير في كل اللي حواليكوا. دورك وقيمتك. الست اول واحدة سال دمها شهيدة في سبيل الله، اول شهيد في الاسلام خالص كان سمية. اول حد في الاسلام سال دمه عشان راية لا اله الا الله كانت سمية. اول واحدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا اله الا الله كانت خديجة بنت خويلد. يعني اول حد اسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خديجة بنت امرأة. اول القايمة بتاعت الامة في السبق اولها امرأة. اول شهيد في الاسلام كان سمية امرأة. اول من تحمل التعذيب حتى الموت في الاسلام. يعني دايما نعرف ان في صحابة يعني قالوا كلمة الكفر تحت وطأة التعذيب في مكة الا بلال، بلال صبر للنهاية. اهو برضو بننسى ان احنا نقول سمية، لان سمية برضو صبرت للنهاية، استحملت التعذيب حتى الموت. المرأة الضعيفة الغلبانة الرقيقة ده ايه عشان دينها. المرأة لما الدين بيدخل في قلبها بتبقى طاقة جبارة. عشان كده والله يا جماعة الواحد يعني من اللي مر عليه في الدعوة من رؤيته للنساء، النساء اكثر انفعال من الرجال واكثر ايجابية من الرجال، ولما بتدخل وبتعتنق عقيدة او بتعتنق الالتزام بتبقى اثبت وبتعمل اكتر وبتبقى طاقتها لاجل الانطلاق الى الله اعظم. فالمرأة انت من الاوائل. اول واحدة سعت بين الصفا والمروة، اول من سعى بين الصفا والمروة مين؟ امرأة، السيدة سارة، سيدة هاجر رضي الله عنها. اول من سعى بين الصفا والمروة لما سيدنا ابراهيم يسيبها لوحدها ومعاها ابنها الرضيع، وتقعد تسعى بتطلب من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجيب لها ميه تطعم ابنها، وربنا يفجر المعجزه بتاعت بئر زمزم على رجل اسماعيل. اول من سعى بين الصفا والمروه اللي كلنا الوقت ملايين كل سنه بنسعى بين الصفا والمروه اقتداء به، امراه رضي الله عنها اللي هي السيده هاجر رضي الله عنها. اول من تزاحم النبي على باب الجنه على باب الفردوس الاعلى يوم القيامه، امراه. لما النبي يجي يدخل الجنة يحرك حلق الجنة عليه السلام يدخل الجنة فيجد امرأة تزاحمه، امرأة، فيقول من أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على عيال لي، اتفرغت لتربية ولادي. لما ربت ولادها ربنا رفع على الفردوس الأعلى، لما ربت ولادها صح وطلعتهم صح. انزلي المعركة بقى يا أختي، انزلي المعركة بقى. فالستات دول الأوائل، وأنت لسه عندك فرصة تبقي من الأوائل، لسه عندك فرصة تبقي من الأوائل. قدامك إنك تبقي الأول. يا سلام لو تبقي الأولى على صحباتك في حفظ القرآن، يا سلام لو تبقي اول واحدة في صحباتك تقوم الليل كل يوم في الثلث الاخير من الليل، يا سلام لو تبقي الاولى في صحباتك انك تبقي اول واحدة في صحباتك تدعو الى الله، يا سلام لو تبقي اول واحدة في صحباتك تلبس النقاب، يا سلام لو تبقي اول واحدة انك تبقي الاولى. خليك الاولى، انت طول عمرك الاولى. يعني حتى في الثانوية العامة يقول لك اللي بيطلع لوائل البنات، خليك الاولى دايما في دين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا في القرآن يجيب سورة اسمها النساء، النساء من اطول سور القرآن بعد البقرة وآل عمران. بعد البقرة وآل عمران ليه؟ البقرة وآل عمران بتكلمنا ازاي الأمة تتبنى، والأمة ما تتبناش غير بالرجالة بس، صح ولا لا؟ فمين اللي هيبني الرجالة؟ النساء. عشان كده بعد ما ربنا يبين في البقرة وآل عمران ازاي الرجالة يبنوا الأمة، يجيب سورة النساء عشان يقول ان النساء هم اللي هيبنوا الرجالة دول. ده انت الأنبياء كل نبي ربنا اداله من النساء اللي كانوا سبب في صناعته وفي تربيته، صلى الله عليه وسلم على جميع انبياء الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا محمد يبعث له خديجه بنت خويلد من اعداد ربنا ليه؟ سيدنا موسى، سيدنا موسى يبعث له امراه فرعون من وهو طفل تحتضنه وتربيه غير ام موسى رضي الله عنها. سيدنا عيسى، سيدنا عيسى في سورة آل عمران قبل ما ربنا يذكر قصته يذكر قصة امرأة عمران وبعد كده يذكر قصة مريم، كأن ربنا الأول بيجيب اللي وراء سيدنا عيسى، العظيمات اللي وراء هذا الرجل العظيم، العظيمات اللي وراء سيدنا عيسى اللي هو من أعلى خمس شخصيات في تاريخ البشرية كلها، واحد من الخمسة من أولي العزم من الرسل، كأن ربنا بيقول أنت اللي بتخرج الرجالة، خرجوا رجالة، خرجوا رجالة، خرجوا رجالة يحرروا فلسطين، خرجوا لنا بنات يدعو الى الله دعيات الى الله، خرجوا لنا بنات عفيفات، ربي ولادك، اعرفي رسالتك، اعرفي وظيفتك، قومي لله، اذكري الله اناء الليل واطراف النهار، احفظي القران، اطلبي العلم، انت تقدري، تقدري والله تعملي حاجات كتير قوي قوي قوي فوق ما تتوقعي، فوق ما تتخيلي. عشان كده يعني زي ما قلت لكم هو مصنع يا جماعه، الست جوه البيت جوه المصنع، بيخرج من البيت رجاله وبيخرج بنات ما شاء الله رجاله، وبيخرج زوج متحمس منطلق بيبني في المجتمع وبيدعو الى الله، واللي صنع اللي في المصنع مين؟ المراه اللي محدش شايفها، كله شاف اللي خرج من المصنع، انما انت جوه انت صنعت الاجيال، انت اللي بتصنعي هذه الاجيال كلها. فيعني يا اختي في الله، يعني انا كلمتك النهارده عن حبيبه الله، ان شاء الله باذن الله من اول المرات الجايه هنبدا نتكلم عن حبيبه الله، ازاي تبقى حبيبه الى الله، ازاي ربنا يحبك، ازاي هنجيب قصص من حبيبات الله في القرآن، قصص نساء القرآن حبيبات الله، هنعرف مع بعض ازاي تقربي منه، ازاي ربنا يصطفيكي، ازاي ربنا ينعم عليكي، ازاي ربنا لو حبك هيديك ايه في الدنيا وفي الاخره، هيديك ايه في الجنه، نعيم المرأة في الجنه ونعيم المرأة في الدنيا وكرامة المرأة عند الله في الدنيا. السلسله بتاعتنا يا جماعه ان شاء الله باذن الله المحور بتاعها حبيبه الله، ولانك حبيبه الله فيعني الواحد فعلا متشجع ان هو يعمل سلسله كامله من اجل وعظ المراه وتوجيه المراه وصناعه امراه تكون بحق وحقيقي حبيبه الله. احنا هناخد فاصل دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى، ثم نعود بعد هذا الفاصل عشان يعني نتلقى الاتصالات ان شاء الله، وعشان اقول لكم التوصيات بتاعه هذه الحلقه. اقول قولي هذا.